نفس المعاناة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر في قراءة من كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة الاثنين، ليلة الثالث من ربيع الثاني لعام 27400 الموافق ليلة الواحد أو الأول من الشهر الخامس لعام 26000. وقد وقفنا على باب احترام اسم الله تعالى، صح؟ نعم، باب من هزل في شيء فيه ذكر الله. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة نقل حديث بعض من في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا منك قرائنا هؤلاء أرهب بطونا ولا أكب أسنا ولا أجمل عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الله. وقال له عمرو بن مالك: كذبت، ولكنك هناك لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نقول ونتحدث حديث الرجل نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: يعني انظر اليه متعلقا بنزعه ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان الحجاره تمده رجليه وهو يقول: انما كنا نقول ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد ايمانكم. ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: بعد أن نزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي فقد كفر. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو نعشر المدني عن محمد بن كعب الحمري وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبلنا عند اللقاء. ورفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نقول ونلعب. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نحن عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وإن رجليه ليسعفان الحجارة، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق برسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن رجب: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا من أرواحنا هؤلاء أرقى بطوننا ولا أكذب ألسنا ولا أجبل عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك غلاف، لا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: أنا رأيته متعلقا بحب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكره بالحجارة وهو يقول: يا رسول الله إنها كنا نقوم ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليل عن هشام بن سعد في نحوه من هذا. قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني بنية زيد بن عمرو بن عوف ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له نقيب بن حمير حمير شنو؟ حمير كسر الحاء و ضم الحاء وفتح الميم. أنا عندي بكسر الحاء. طيب. يمشون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الجبال إرجاء وترغيبا للمؤمنين. فقال بشير بن نمير: والله لوددت أني مقاطع على أن يضرب كل رجل منا كل رجل منا بأن تجلد وأنا أتلفت نتفلت أيام وإنا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني بعمار بن ياسر: أجب القوم فإنهم قد افترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. فقال: وديعة من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو أخذ بحقتها: يا رسول الله إننا كنا نقول ونلعب. فقال بخشي بن حمير: يا رسول الله قاعد لي قاعد باسمي قاعد لي اسمي واسم أبي. فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم يعد طائفة في هذه الآية. بخشي بن حمير فسمي عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بما ذلك، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة في تفسيره: يعني هذا الذي تاب الله عليه الذي عفى الله عنه، نعم، فسمي عبد الرحمن، يعني اسمه كما تسمعون مخشي بن حمير. فقال يعني ان اسم عكس علي اسمي واسم ابي، فعفى الله عنه وسمى نفسه او فسمي عبد الرحمن وقتل شهيدا. نعم. وقال عكرمة في تفسير هذه الايه: كان رجل ممن ان شاء الله عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعلى بها تقشعر منها الجلود ويجب منها القلب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيله لا يقول أحد. وتجل منها القلوب تقشعر منها الجلود وتجل منها القلوب تجل وجلت قلوبهم يعني تخاف. نعم. وتجل منها القلوب اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول احد انا غسلت انا كتبت انا دفنت. قال: واصيب يوم القيامه يوم اليمامه فما احد من المسلمين الا وقد امن غيره. قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، اي بهذا المقال الذي استهزاتم به. ان نعفو عن طائفه منكم نعد طائفه، أي لا يرفع عن جميعكم. أنا عندي نعفو عن طائفة منكم، يعني مخشي بن حمير نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم. اقرأ: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. فهذا دليل على أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر مخرج وناقع ملة الإسلام، وأن من تاب تاب الله عليه حتى لو وقع بالكفر وتاب يتوب الله عليه. لكن متى لا يتوب الله عليه؟ إذا لقي الله عز وجل على الكفر على الشرك، أما لو كفر في الدنيا وأشرك ثم تداركه الله عز وجل وتاب تاب الله عليه، بدليل أن هذا الرجل ممن شمتها الآية لكن الله عفى عنه، قال إن نعفو عن طائفة منكم فعفى عن بعضهم وعذب بعضهم. وفيه دلالة على ماذا أيها الأخوة الكرام؟ مسألة طرحت في هذه الأيام وتولاها بعض المتصدرين ممن زاغت عقائدهم ومناهجهم، وهو أنه لا يرمى المسلم بالكفر. طيب حتى لو كفر، إذا كفر فإنه يرمى بالكفر. فهؤلاء بنص هذه الآية الكريمة من كتاب الله قد كفرتم ها بعد إيمانكم، يعني كانوا مؤمنين ثم كفروا وارتدوا. فالإنسان إذا ارتكب الكفر الأكبر أو اعتقده أو فعله يكفر، ولا يعني لا يعنينا تهويل هؤلاء واتهامهم للمسلمين ولأهل السنة بأنهم يكفرون الناس وأنهم لا رحمة في قلوبهم وأنهم يفرقون الصفوف وأنهم وأنهم، فيريدون منا ماذا؟ أن نقول أنه لا كفر ولا شرك، حتى الشرك الأكبر والكفر الأكبر وعبادة الأولياء واعتقاد العقائد الباطلة أيضا لا تقل عنها كفر، ولا تقل من فعل ذلك أو قال ذلك أو اعتقد ذلك لا يكون كافرا. ومع هذا تجدهم متناقضين غاية التناقض، لا يكفرون عباد القبور والأوثان والأولياء بينما عندهم كثير من المسائل يكفرون منها ربما من لا يستحق التكفير، هذا موجود عندهم، بل أنهم يكفرون أهل السنة، يكفرون أهل السنة، حتى أن بعضهم كفر شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إذا كان ابن تيمية شيخ الإسلام فعلى الإسلام السلام، وزعم أن ابن تيمية كافر، بل أن بعضهم يكفر أبا بكر وعمر من أهل الأهواء، كفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يستكثر عليك إذا قلت أنك بفعلك هذا أو بقولك هذا أو باعتقادك هذا تكون كافرا، كأن تعتقد بأن غير الله يعلم الغيب أو أن القرآن محرف أو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا، هذه الكفريات الصريحة الواضحة، أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيهن كذا وكذا مما يقول هؤلاء، يقولون مثل هذا ولا يرون أنفسهم أنهم يكفرون بهذا ويستنكرون عليك إذا قلت أن هذا كفر وأنكم تكفرون بهذا، بينما هم يبادرون بتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن المسلم المؤمن ممكن أن يكفر، وما الذي أقلق أصحاب السنة وأهل الفضل والصالحين سوى خوفهم على دينهم وخوفهم على أن تزيغ قلوبهم؟ أليس من دعائهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا؟ لأن هذا الدعاء يدل على ماذا؟ على أن ممكن أن القلب يزيغ بعد أن هداه الله عز وجل. إن الذين كفروا، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، دليل على أن الإنسان ممكن يتقلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وكان يكثر من القسم فيقول: لا ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. فالقلوب تتقلب، والمؤمن ممكن يرتد، بل ممكن يعمل الرجل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة ثم يسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وما الذي كان يخشاه الصالحون سوى يا إخوان؟ سوء ماذا؟ سوء الخاتمة، يخافون منها جدا، الإنسان ما يضمن. تجد هؤلاء عندهم تناقض عجيب، يكفرون أهل السنة، يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفعلون ما يفعلون من الكفريات والشرك الأكبر، ويا ويل من قال أنهم أشركوا. كيف تكفرهم معنا لم نكفر، وإنما هم الذين كفروا. فهذه آيات صريحة في أكثر موضع من كتاب الله، الحكم على من كفر بعد الإيمان. قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أمر الله أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا في قلوبهم لا يصح. لأن بعضهم يقول أصلا هؤلاء قد كفرتم، أصلا هم كانوا كفار يكتمون الكفر ثم صرحوا بالكفر. لا، بل الله عز وجل هو الذي قال وهو يعلم ما في القلوب، قال قد كفرتم بعد إيمانكم. كانوا مؤمنين فعلا، وكانوا من جملة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كفروا. نعم. لأن الإيمان بالإنسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي يكفر في باطني ويظهر الإسلام، هل يقول الله له عنه إيش قد كفرتم بعد إيمانكم؟ بل هذا يصدق عليهم إيش قد أظهرتم الكفر بعد ما كنتم أخفيتموه. ما يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، لكن لما قال قد كفرتم بعد إيمانكم يدل على أنهم كانوا مؤمنين ثم كفروا. نعم. فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، وأن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل الأمر على أنهم ما زالوا منافقين. وقال رحمه الله في موضع آخر: وقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر في اتقاد الله. عندنا إنما تكلمنا، مع قولهم إنما تكلمنا أحسن. مع قولهم إنما تكلمنا بالكفر من غير اتقاد الله، بل إنما كنا نقول ونلعب. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا مما شرح صدر بهذا الكلام، ولو كان الإيمان بقلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم اغتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المؤمنون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، تبين أن هذا من لوازم الإيمان. انتهى. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها فقرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له، ويفيد الفوضى من النفاق الأكبر. فإن الله تعالى أحدث لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا، كما قال المؤلف ليلى: فلاقين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. هذه كلمة جميلة جدا، ألا وهي أن هذا الاستهزاء لا يصدر إلا ممن انشرح صدره للكفر، من شرح صدرا بهذا. ومثله الذي يسب الله عز وجل، يسب الله تبارك وتعالى ثم يقول: لا أنا كنت غضبان، كنت يعني ما أخذ على لساني. حتى قال بعض الأخوة لهؤلاء في بلد يكثرون من سب الله تبارك وتعالى، قال إذا قضبت لماذا تسب الرئيس يعني؟ وعندهم الرئيس يعني بطاش، ها؟ يقول ليش مع الغضب مو مالك نفسك، ليش ما تسب الرئيس لكن مع الغضب تسب الله عز وجل؟ فهؤلاء ما يصدر منهم مثل هذا، وضاغط عليهم الدنيا أن يستهزوا، إلا ما وجدوا إلا أن يستهزوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم، وما وجد أن يسبوا إلا الله. فهذا لا يصدر إلا عن من؟ ممن شرح صدرا بهذا الكلام. واضح؟ وفي هذا دلالة على أن الكفر المخرج عن ملة منه ما يكون بالألفاظ والأفعال، ليس فقط ما يخرج من ملة إلا ما كان من كفر القلوب، بل هذه الأفعال تصدر عن من انشرح صدره بالكفر، إذ لا يتصور أن يكون هناك من في قلبه إيمان ثم يسب الله تبارك وتعالى، لكن تصور جدا ممن شرح صدره الكفر فلذلك يسب الله تبارك وتعالى. ففيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له. يعني أسباب الكفر كثيرة صلى الله عليه وسلم. ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فهؤلاء كانوا من جملة الصحابة ثم ارتدوا، فكيف بنا إذا ممن كان من جملة الصحابة قد ارتد، وبعضهم كما ذكرت لكم سابقا ممن هاجر الهجرة الأولى من السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرة الأولى وارتد في الحبشة، فالأمر مخيف جدا. فلذلك يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، يخاف النفاق على نفسه. يقول حسن البصري أيضا: ما أمنه إلا منافق وما خافه إلا مؤمن. يعني النفاق، النفاق لا يأمن منه إلا المنافق، كما قال جل وعلا المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ما عنده شعور، يظن نفسه أنه مصلح، ويظن بينه وبين نفسه أنه صادق، وهذه أكبر فتنة. لذلك أهل الأهواء الكفار من اليهود من النصارى من المجوس لو تنخلع روح من بدنه ما ارتد عن باطله. لماذا؟ الاعتقاد بأنه إيش؟ على الحق، ويرى نفسه أنه على الحق متمسك، كما قال جل وعلا: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الأمر خطير جدا، فهم يظنون أنفسهم على حق. ولا يعني هذا أن يأتي إنسان ويشك في عقيدته، عقيدة الإسلام، عقيدة السنة والجماعة، يقول والله بعد ما يندرى يمكن أنا على الباطل وما أدري. هذا من نواقض الإسلام أيضا، لأن الله يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لا بد أن يكون عندك يقين بأنك على الحق، بأن الله هو الحق وقوله الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق. لا بد أن تعتقد هذا، أما أن تقول والله ما يندرى يمكن نحن حق ولا غيرنا. حتى بعض العوام لفرط جهله يقول: ترى الله أعلم يعني نحن الصح ولا الفئة الأخرى، وكأن يجعل الأمر ذو طرفين متساويين، يمكن نحن يمكن هم، يمكن اليهود صح يمكن النصارى يمكن نحن. وبعضهم يقول: بما أن هذه الاحتمالات كلها قائمة، إذن يجعل كأن المسألة فقهية، كما قال بعض الفقهاء: رأي صواب محتمل للخطأ، ورأي غيري خطأ ويحتمل للصواب. هذه آراء فقهية فيها باب الاجتهاد وإعمال الرأي، حتى أن بعضهم يقول بالمسألة ثم يتراجع ويقول بالقول الآخر، وهذا مشهور كثرة الروايات عن إمام أحمد عن الشافعي رحمهم الله. الشافعي كان له فقه، قال له فقه الشافعي القديم وفقه الشافعي الجديد، وقد يكون قال قولا في الفقه القديم قال قولا يخالفه في القول في الفقه الجديد، ارتحل واتصل العلماء وزاد اطلاع على الرواية، فعلم بعض الأمور وبعض المسائل كانت تخفى عليه فتراجع عنها. لكن هذا لا يتأتى في موضوع إيش؟ أصل الدين واعتقاد. واحد يؤمن بأمور ثم يقول لا والله تراجعت، ولا أن الشاك في دينه، أو يقول قد نكون نحن الصح وقد يكون غيرنا وقد نكون كلنا صح، هذا كله باطل لا يجوز بحال من الأحوال أن يعتقده المسلم، بل لابد أن يعتقد الاعتقاد الصحيح. طيب، قال المصنف رحمه الله في المسائل الأولى وهي العقيدة أن من أدلى في هذا أنه كافر، الثانية أن هذا هو تفسير الآية فيما بعد ذلك كان من كان، الثالثة الفرق بين النبي وبين النصيحة لله ولرسوله. هذا استنباط عجيب، لأن قال لأخبرن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي قالها هؤلاء المنافقون. ونعتبر هذا نميمة، لأن النميمة نقل الكلام للإفساد بينهم. لو رأيت على ابن أخيك أو ابن جارك عنده مثلا فساد، تدخين، كذب، يصاحب صحبة سيئة، فذكرت ذاك لوالده لأخيه الكبير، فأنت حينئذ ناصح ولا نمام؟ ناصح، تناصح بذلك، أدير النصيحة، تقول انتبه، انتبه لخدمك، انتبه لسواقك، انتبه لمن يدخل بيتك، انتبه لهذا. لكن أنت تأتي بأسلوب حسن، ها؟ يعني لا تفجع ولي أمره بكلمة قد لا يتمالك نفسه بها، وإنما تقول انتبه، رأيت شيئا ارتبت منه، ولا تبادر وتقول لا رأيت والله كذا وكذا في عرضك قد يذهب ويقتل وقد يبطش، وإنما تنبهه فلا بأس به. نعم. الرابعة الفرق بين العبد الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. نعم، لأن صلى الله عليه وسلم ما رحم هذا الرجل ولا عفى عنه، وأخذ يتعلق بناقة النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنقب قدميه، وأصيب بما أصيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليه سوى أنه يطلع عليه الآية، أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. الخامسة أن من الاعتداء ما لا ينبغي أن يقتل. نعم، لأن الله يقول فمن عفى وأصلح فأجره على الله. قال هذا العلم اشترط الله عز بالعفو أن يكون فيه إيش؟ إصلاح، فمن عفى وأصلح. أما إذا كان في العفو ليس في العفو إصلاح فالأولى عدم العفو. مثال ذلك كما لو أن شخصا ما تمكنا منه لنقيم عليه القصاص وهو سفاك للدماء، ولو لم نقم عليه القصاص وعفونا عنه لاستمر يسفك مرة أخرى كما هو من عادته يكرر ذلك، وسبق أن عفي عنه ثم رجع وسفك، فهذا عدم العفو عنه أولى، لأن الله جل وعلا قال فمن عفى وأصلح. إن كان في العفو إصلاح فمندوب هنا أن نعفو، أما إن لم يكن في العفو إصلاح فلا، فالأولى عدم الإصلاح. نعم، عدم العفو. عفوا. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ما رأى مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إنني عنده لحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد هذا بعمله وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد عندي وقوله قال هذا من هذا بعمل وأنا محقوق به تفسير أي شيء؟ لا يقولن هذا لي، يعني هذا من تدبيري وبراعتي وحنكتي وذكائي. نعم. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، قال قتادة على علم مني بوجوب المكاسب، وقال آخرون على علم من الله أني له أهمة، وهذا معنى قول المجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أقرأ الشرح. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين بمعنى هذه الآية وما بعدها بيان بمعنى الرشيد، وليس فيما ذكروه اختلاف، وإنما هي أقوال المعنى. قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى: ثم إذا أورناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي منا، يخبر أن الإنسان في حال الضر يقرأ إلى الله عز وجل ويميل إليه ويدعوه، ثم إذا حوله نعمة منه طغى وطغى. وقال إنما أوتيته على علم، أي بما يعلم الله استحقاقي له، ولولا أني عند الله حصيص لما قبلني هذا. عنده ولولا أني عند الله حظيظ، يعني ذو حظ، لما خولني هذا. نعم. قال الله عز وجل: بل هي منا، أي ليس الأمر كما زعمنا، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لأبتدر مما أنعمنا عليه أن يطيعوا أن يعصي. بل هي فتنة، يعني بل هي إيش؟ فتنة يعني اختبار وابتلاء. لا يعطي الله عز وجل الدنيا لمن يحب، أو عطاء الله عز وجل لعبد من أمر الدنيا ليس دليلا على محبته إياه ورضاه عنه، وإنما يختبره. كما أنه إذا ابتلى عبدا فليس بالضرورة أن يكون إيش يبغضه أو ساخط عليه، وإنما يختبر الله تبارك وتعالى. نعم. ما علم المتقدم بذلك بل هي فتنة، أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم، أي قد قال هذه النقائق وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوة تكذب بمن سلف من الأمم، فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي كما صح قولهم ولا تدعهم جمعهم وما كانوا يكسبون، كما قال تعالى مخبرا عن قارون: إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبه المجرمون. وقال تعالى: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعتدين. انتهى. قال المصنف رحمه الله: فقارون مثال ذكر الله في كتابه، حيث ظن أن الله عز وجل إنما آتاه هذا المال العظيم لمحبته أو لرضاه عنه أو لحنكته وقدرته على تقليب الأموال ومعرفته بوجوه المكاسب، لكن الأمر لم يكن كذلك، وإنما ابتلاه الله عز وجل، فلما كفر خسف الله عز وجل به وبداره الأرض. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابي هريره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان ثلاثه من بني اسرائيل ابرص واقرع واعمى، فاراد الله ان يبتليهم فبعث عليهم ملكا، فاتى الابرص فقال: اي شيء احب اليه؟ قال: له ابن حسن وابن حسن، ويذهب عني الذي قد بدر الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه بدره، فأعطي يوما حسنا وجلدا حسنا. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق. فأعطي له، شك إسحاق أن أحد رواة الحديث شك أن هذا الأول الذي كان أحب المال إليه الإبل أو البقر، يعني طلب هذا أو هذا. نعم. فأعطي ناقة العشراء، فقال: بارك الناقة العشراء معناها عندك في الشرح؟ أدري حامل، بس أقرأ الشرح. ليش في الشرح؟ والناقة العشراء بضم العين وفتح الشين وبالمد، وهي الحامل. موجود؟ طيب. نعم. كمل. فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقالوا: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب عني الذي قد قدرني الناس به. فمسحه فذهب عنه واعطي شعرا حسنا. قال: اي المال احب اليك؟ قال البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملة فقال بارك الله لك بها فأتى الأعمى فقال أي شيء ما الذي يأتي أتى إلى الملك الذي أرسله الله نعم فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إلي قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إلي قال الغنم فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا نعم. قوله أنتج وفي رواية فنتج معناه نعم تولى إنتاجها هو بتشديد اللام أي تولى قيادتها وهي بمعنى أنتج في الناقة فالمولد والنافذ والقافلة بمعنى واحد لكن هذا للحيوان وذلك لغيره نعم فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الجبال في سفر هذا وهذا من أدل على أن من الملائكة من له قدرة قدر الله إياها أن يتمثل كما تمثل جبريل عليه السلام لمريم عليه السلام إيش بشرا سوية وكما جاء فيه على صورة أضياف إلى إبراهيم عليه السلام ثم إلى لوط عليه السلام وكما جاء جبريل عليه السلام في الحديث جبريل المشهور جاء على صورة رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر نعم فلا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفرنا فقال الحقوق كثيرة يعني هاي التزامات كثيرة تراخيص وإقامات وتجديد التزامات كثيرة وأنا أعطيك نعم فقال لأني أعرفك ألم تكن أرص يصدرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال فقال إنما أريد هذا المال كافرا عن هذا يقول أنا فقير أبدا أنا غني وأبوي غني وجدي غني عمرنا ما كنا فقراء أنكر ذلك كله صلى الله عليه وسلم نعم قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأبرع دع عليه بهذا الدعاء إن كنت كاذبا وعلقه فصيرك الله إلى ما كنت يعني إن لم تكن كاذبا فلا يشملك هذا الدعاء لكن إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت نعم قال وأتى الأبرع في صورته وهيئته فقال له إنما قال هذا ورد عليه إنما رد عليكم هذا يعني قال له إيش قال ابن السبيل قطعت بي في سفري الحبال في سفري أسألك بالذي أعطاك المال الوفير البقر بقرة أتبلغ بها في سفري فقال ذاك الحقوق كثيرة فرجع قال فكأني أعرفك ألم تكن أقرع يقدرك الناس ألم تكن فقيرا فأغناك الله قال لا إنما أردت هذا كابر عن كابر شب عليه مو بنا يقول مو أنا كابر عن كابر نعم فقال لك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال فأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال الرجل مسكين وذو سبيل قد انقطعت لي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهلك اليوم بشيء أقدر لله فقال أمسك مالك فإنما تريد نعم قوله انقطعت بي الحبال اقرأ قوله انقطعت بي الحبال هو بالحال المهملة والباء الموحدة أي الأسباب نعم قوله لا أجهلك معناه لا أشك عليك في رد شيء تأخذه أو نعم. فقال أمسك فقال أنزل مالك فإنما تريد، فقد رضي الله عنه وسقط على صاحبيه الرجاء. نعم. وهذا حديث عظيم، وهذا حديث عظيم وفيه معتبر، فإن الأولين جحد نعمة الله فما أمر لله بنعمة ولا نسب النعمة إلى المنعم بها ولا أدي حق الله فيها بنعمه، فحل عليه السخط وأما الأعمى فاعترف بنعمة الله ونسبها إلى من أنعم عليه بها وأدى حق الله فيها، فاستحق الرضا من الله بقيامه بشكر النعمة لما أتى بأركان الشكر الثلاثة التي لا يقوم الشكر إلا بها، وهي الإقرار بالنعمة ونسبتها إلى المنعم وبذلها فيما يحب. قال العلامة ابن القيم: أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة، فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها، ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفرها، ومن عرف النعمة والمنعم وأقر بها ولم يجحدها ولكن لم يرضى له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا، ومن عرفها وعرف المنعم وأقر بها وقضى عن المنعم بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محاسنه وطاعته فهذا هو الشاكر لها، فلا بد من شكر حلم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل الى المنعم ومحبته وذكر الله. قوله: قد قدر الناس بكراهه رؤيته وقربه منه. اذا الشكر يكون ان يقر القلب بنعمة الله عز وجل، يقر بالنعمة ويقر بالمنعم بها، يعني قد يقر بالنعمة لكن ما يقر من أنعم بها، بعضهم يجحد أن يكون عنده نعمة أصلا، وبعضهم يقر بالنعمة لكن لا يقر بالمنعم، والواجب أن يقر بقلبه بالنعمة وبالمنعم الذي أنعم بها، ثم أيضا يتحدث بلسانه كما قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث، فيشكر الله تبارك وتعالى يقول قد أنعم الله عليه، ثم يسخر هذه النعم في طاعة الله عز وجل ويرضى عن الله ويحب الله ويحب ما يحب الله ويحب في الله، لأنه هو الذي أنعم عليه فهو المنعم، فإذا فعل ذلك كله فقد شكر الله عز وجل. لابن القيم كلام يقول رحمه الله، يقول: مع تقصيره في الشكر لو فعل ذلك كله فهو ما زال مقصرا، لأن الله يقول: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فإذا كان الإنسان يعجز عن أن يعد نعمة الله فمن باب أولى أن يشكر الله نعمة الله، بمجرد العد والإحصاء لا يستطيع، بل أن الإنسان لو شكر الله عز وجل للزمه أن يشكر الله تبارك وتعالى أن وفقه إلى شكر نعمة الله، يعني الشكر الله نعمة يستحق الله أن يشكر عليها، فعينئذ لا يزال الإنسان مفتقر إلى الله عز وجل عاجز عن شكر الله تبارك وتعالى. وفي الحديث: لا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ولا يمكن الإنسان أن يعبر بغير هذا، يقول مثلا: أرد الجميل إلى الله. أنا مرة حضرت درس حق واحد، درس كله رد من بعد رد الجميل، نصلي من بعد رد الجميل، رد الجميل، كيف ترد الجميل؟ وهل يمكن الإنسان أن يرد الجميل؟ فتأمل: الله الذي خلق العبد، والله الذي رزقه، والله جل وعلا الذي أمره بالشكر، والله الذي رغبه بالشكر، والله الذي أعانه على الشكر، فإذا شكر العبد قبل الله منه الشكر، فإذا قبل منه الشكر زاده على الشكر نعمة، لئن شكرتم لأزيدنكم. هو الذي ينعم على العبد، هو الذي أمره بالشكر، هو الذي يعينه على الشكر، فإذا شكر زاده من فضله. لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل يوم القيامة: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم ماذا؟ ماذا يا أبا عبد الله؟ الأخ براك تكملة الآية. حرك حرك أبا عبد الله، شو تكملة الآية؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، صح؟ إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وما كان العبد يستطيع أن يسعى سعيا مشكورا لولا الله عز وجل. خلقه، رزقه، أرسل رسله، أنزل كتبه، هداه، حبب إليه الإيمان، زينه في قلبه، كره إليه الكفر والفسوق والعصيان، ثبته على ذلك، توفاه مؤمنا، حشره في زمرة المتقين، ساقهم إليه زمرا، خلق لهم جنات النعيم. يقول لهم بعد ذلك: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. حقا فما بكم من نعمة، فما بكم من نعمة فمن الله. أبدا. نعم، صلى الله أن يعيننا وإياكم على شكر نعمته. قال المصنف رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي. ما معنى لا يقولن هذا لي؟ يعني هذا من مستحق إياه، محظوظ بسبب معرفتي بوجوه المكاسب، لولا استحقاق له لما كان لي. نعم. الثالثة ما معنى قوله قال إنما أوتيته على علم عندي. الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. وهذه القصة في الصحيحين، أن الذين يحبون القصص ويكثرون منها في دروسهم وكلمات فليأتوا بمثل هذه القصة في الصحيحين، وما على ما فيها يا إخوان من أولا ثبوتها، ثبوت لا شك فيه، ثاني فيها عبر، فيها توحيد، وفيها دعوة لشكر نعمة الله، وفيها الابتلاء والاختبار. نعم. نكتب على القدر. الله تعالى صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أحد يحب يسأل سؤال؟ نعم تفضل. أول سؤال: قول من يقول أنهم كفروا بعد إيمانهم، نعم، يعني قول الشخصان، يعني أظهر الكفر بعد ما كانوا قد أخفوا في قلوبهم، يعني هو يقول الذي يقول بأنهم كانوا كفار أصلا ثم نطقوا بالكفر، قال ليس بصحيح، لأن اللي كانوا كفار يكتمون الكفر لا يقول الله عنهم إيش قد كفرتم بعد إيمانكم، أصلا ما كانوا مؤمنين في الكفر يقول بعد إيمانكم، لكن الصحيح أنهم فعلا كانوا مؤمنين ثم كفروا. أن الاستهزاء بأهل الكفر ولا يكون هذا إلا ممن شرخ صدره بهذا الكلام. نعم. هل الذي قاله طلبه، يعني كل من يستهزئ بأنهم قلبهم بهذا الكلام؟ نعم. كل من يستهزئ بالله عز وجل، برسول الله صلى الله عليه وسلم، بآيات الله، فصدره منشرح الكفر. لذلك حتى يعي من أهل العلم من قرر وقال: الاستهزاء بالله وآياته ورسوله لا ينقسم إلى قسمين، كفر اعتقادي أكبر وكفر عملي أصغر، بل كله كفر مخرج من الملة، لأنه لا يمكن أن يصدر إلا من إنسان انشرح صدره للكفر. ومثل سب الله عز وجل، سب الله بلا تفصيل، الذي سب الله كافر، بخلاف بعض الذنوب التي سماها الشارع كفرا وشركا، فمنهم من يكون كفره فيها كفر أكبر، ومنهم من يكون فيها كفره كفر أصغر. نعم. كيف نوفق بين قولك أن ما يسب الله تعالى أن قلبه مشرح للكفر، وقول الآية قد كفرت بعد إيمانكم، كانوا مؤمنين فكيف انشرح صدرهم نفس اللحظة أو قبل يعني؟ لا، لما قالوا هذا ما قالوا إلا لما شرح صدرهم كفر، قالوا استهزأوا. وقول الآية قبل المنافقين وبعد المنافقون. كيف؟ الآية نفسها قال أن الله سبحانه يتكلم عن المنافقين، وكذلك بعدها تتكلم عن المنافقين. وكانت هذه الآية بالنص يعني ما تتضمن. لا هذه سورة التوبة سميت سورة الفاضحة، أقل يذكر الله أعمالهم وأصنافهم، فمنهم من استهزأ ومنهم من يسخر بالمتصدقين ومنهم معوقين يعوقون الجهاد، هذه صدرت منهم عدة أفعال. تفضل. هذه معصية، لكن لو قال لا أصدق حتى لو كنت رسول الله هذا كفر. حتى يعني يروى أن القاضي شريح قال رجل يعني شهد على متهم، فقال المتهم هذا كاذب حتى لو كان رسول الله فهو كاذب، فأمر به فضرب عنقه على هذه الكلمة. نعم صلى الله عليه وسلم. تفضل. لا نقيم الحجة، لا نحتاج إلى إقامة الحجة. نحن لسنا بحاجة أن نكفر بعينه، نحن نقول له ولغيره. الاستهزاء بالدين بآيات الله بالرسول صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل كفر مخرج عن الإسلام. لكن لو كنا قضاة أو نريد أن نضرب عنقه مثل قاضي الشريح، ها هذا شيء آخر. نعم. لا ما الجاهل الذي يجهل بأن هذا حرام، لكن هذا لا واحد يسب الله يقول جاهل، يعرف حتى الطفل يعرف أن السب هذا غلط واعتداء، كيف يسب الله؟ على كل حال يعذر أو لا يعذر، نحن نتكلم الآن عن كفر الحال لا عن كفر العيان. نقول الذي يسب الله فهو كافر، الذي يستهزئ بالله وآياته ورسوله فهو كافر. كونه يعذر أو لا يعذر هذا عند الله، كونه حتى لتطبيق الحكم عليه معذور أو غير معذور هذا إلى الحكام وإلى القضاة. لكن من ناحية علمية وتقريرية نقرر ماذا؟ أن الذي يستهزئ بالله ورسوله وآياته كافر، أن الذي يسب الله ورسوله كافر. واضح؟ طيب غيره؟ طيب تفضل عامر. شيخ صار الاستهزاء بمسائل الحيض والنفاس، يعتبر شيخ الكفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في هذه المسائل. لهم يستهزئون بمن يشتغل بهذه المسائل، عرفت؟ يعني ما يستهزئون بنفس بالشرع نفسه. لو استهزأ واحد بالآية آية الحيض يسألك عن المحيض قال إيش الكلام هذا، استهزأ بالآية هذا يكفر. أما هم يستهزئون بالعلماء الذين يشتغلون بهذه المسائل، تقول بس ما عندهم إلا مسائل حيض وهذا ما تاركين الأمة وتاركين، مع أنه هو اللي ضيع الأمة صلى الله عليه وسلم. طيب والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، أول وآخر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.